السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ هذه الطريقة كما سبقت الإشارة متكررة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شحذا للقلوب لتعي الكلام وتستوعب ما يقال. فكثيرا ما يلقي صلى الله عليه وسلم العلم بهذه الطريقة، فإذا استعدت القلوب وأصغت الآذان وتهيأت للسماع وقالوا: بلى يا رسول الله، ألقى عليهم حينئذ حديثه صلى الله عليه وسلم وهم في تمام التهيؤ. وهذا من كمال نصحه وحسن بيانه وجميل حرصه، قد قال الله تعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم، معناه: ألا أخبركم يا أهل الإيمان بخياركم، أي ألا أذكر لكم صفة الأخيار منكم. والغرض من ذكر هذه الصفات أن يتحلى بها العبد وأن يجتهد لأن يكون متصفا بها، وأيضا الغرض من ذكر صفات شرار الناس أن يحذر منها. قوله: قالوا: بلى، أي نعم، أخبرنا بخيارنا. قوله صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله، هذا فيه بيان أن الخيار من أهل الإيمان والأفاضل منهم والمقدمين فيهم هم من كانوا بهذه الصفة إذا رؤوا ذكر الله، لأنهم على هيئة من الصلاح والاستقامة والتواضع والذل لله ودوام ذكره والتعظيم له، فهم أهل عناية بذكر الله ولا يغفلون عن ذكره، ويحافظون على طاعة الله ويواظبون على أعمال الخير، فإذا لقيهم الإنسان ذكر الله، لأن أعمالهم وأخلاقهم وخصالهم تذكر بالله. وهؤلاء يصح أن يقال فيهم إنهم دعاة لله بلسان الحال. وكم من إنسان استقام على طاعة الله برؤيته لشخص دون أن يحدثه سوى أن رآه دينا مستقيما محافظا على الطاعة بعيدا عن السوء والمنكرات، فرؤيته له ونظره إلى تدينه ومشاهدته لاستقامته كان سببا في هدايته للصراط المستقيم. وهذا ما يسمى بالدعوة بالقدوة، فهم أهل استقامة ومحافظة على طاعة الله، فإذا رؤوا ذكر الله، لأنه لا يرى الإنسان فيهم ما يدعوه إلى الغفلة ويفتح عليه باب الشر. ومثلهم مع جليسهم كما قال صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. متفق عليه. وهذا الحديث في معناه ما جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فقوله صلى الله عليه وسلم عن الخيار أنهم الذين إذا رؤوا ذكر الله، قريب في المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، لأن هؤلاء إذا جلس المرء عندهم وحضر مجالسهم فإنه لا يسمع منهم إلا الخير، لا يسمع منهم الشر، فجلوس المرء معهم يذكره بالله وبالخير والأعمال الصالحة، ولا يرى منهم أفعالا أو يسمع منهم كلاما يفتح عليه شرا أو فسادا. قوله أفلا أخبركم بشراركم، قالوا بلى، قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. هذا يقابله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر قوله صلى الله عليه وسلم شركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فمن عدم أمن شر هؤلاء ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم هنا أنهم مشاؤون بالنميمة، ومشاء صيغة مبالغة، ففيهم من صفات الأشرار أنهم يسعون بالنميمة بين الناس، ويكثر فيهم هذا الأمر وهو السعي بالنميمة، أي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد ونشر العداوات. قوله صلى الله عليه وسلم المفسدون بين الأحبة، هذا العطف هنا توضيح لمآل النميمة ونتيجتها، فالنميمة نتيجتها الإفساد بين الأحبة وإيقاع العداوات بين المتحابين. وقد مر قول يحيى اليمامي رحمه الله يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم لهم صفة أخرى فقال الباغون البراء، الباغون أي الذين يطلبون، بغيت الشيء أبغي أي طلبته وحرصت على تحصيله ونيله، البراء على وزن العلماء جمع بريء، أي الذين يبغون في حق من هو بريء من عباد الله وليس به شر ولا منه فساد ولا عدوان ولا أذى للناس. العنت أي الهلكة والمشقة والفتنة والشر، وهذا أيضا من نتائج النميمة وثمارها وخطورتها وآثارها، فالنمام يطلب العنت والمشقة والشر والفساد في حق الأبرياء والمتآخين المتصافين المتوادين. والحاصل أن النمام من أشر الناس وأفسدهم، لأن مهمته وغايته في المجتمع نشر العداوات بين الناس، فلا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر إلا إذا رأى المتآخيين متباغضين متعاديين، ورأى في الأبرياء العنة والمشقة، هذه بغيته، وله من الله عز وجل عقوبة عظيمة يوم القيامة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. قوله رحمه الله باب من سمع بفاحشة فأفشاها، أي بيان خطورة من كانت هذه حاله، وأن شأنه نقل ما يسمعه وما يقال. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم في مقدمة صحيحه وأبو داود. فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين خطورة من إذا سمع بالفاحشة أفشاها، أي نشرها وأذاعها، أفشى الشيء أي نشره وأذاعه، وهذا أمر خطير، لأن من سمع بالفاحشة فنشرها وأذاعها فإن ذلك لا يترتب عليه خير في المجتمع، بل يكون من إشاعة الفساد فيه ونشر الفواحش والمحرمات وتحريك القلوب بها وإثارة الفتن، ولذلك جاءت الشريعة بتحريم هذا الأمر والنهي عنه. قوله القائل الفاحشة أي الذي يذكرها ابتداء، كمن يرمي بيتا من البيوت بفاحشة مثلا، أو يرمي امرأة أو رجلا بالفاحشة. قوله والذي يشيع بها، أي الذي ينقل هذا الكلام، فهو وإياه في الإثم سواء، وأحيانا يكون خطر الناقل أسوأ من خطر المبتدئ، ربما قال ذلك المبتدئ مرة وامتنع، ثم الآخر أخذ يشيع ذلك على نطاق واسع وفي ملأ وخلق كثير. وهذا الأثر الذي ساقه المصنف عن علي رضي الله عنه فيه شاهد للترجمة، وهي باب من سمع بفاحشة فأفشاها، وأن من كان كذلك فعقوبته وإثمه مثل عقوبة وإثم من قال الفاحشة ابتداء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. قوله كان يقال، أي يقال بين أهل العلم وسلف الأمة وخيارها: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وهذا الأثر يوضح لنا معنى الأثر الذي قبله عن علي رضي الله عنه، والذي فيه قوله القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. فهنا قال: من سمع بفاحشة فأفشاها، أي سمعها تقال فأفشاها، أي نشرها. قوله فهو فيها، أي في إثمها وفي عقوبتها وسوء مغبتها كالذي أبداها، أي كالذي قالها ابتداء وصدرت منه أولا، فهما في الإثم سواء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول: أشاع الفاحشة. قوله من أشاع الزنا أشاع الفاحشة، لأن الفاحشة تطلق على ما قبح وغلظ من الذنوب. وعطاء رحمه الله وهو ابن أبي رباح من فقهاء التابعين وأكابر الأئمة، قال: كان يرى النكال على من أشاع الزنا، أي أن يعاقب وأن ينكل به عقوبة تردعه عن إشاعة الفاحشة حتى يرتدع وينزجر ويكف عن هذا الأمر. وإشاعة الفاحشة في الناس لها مجالات كثيرة، ومن تأمل هذه الترجمة التي ساق المصنف رحمه الله والآثار التي أوردها وجد فيها النهي عن إشاعة الفاحشة في المجتمع بتناقل أمر متعلق بالفاحشة، سواء كان له وجود أو لم يكن له وجود. وبسبب الحديث عن الفواحش قد يصبح وجودها في المجتمع أمرا اعتياديا أو شيئا غير مستغرب، فجاء الإسلام بحماية المجتمع من هذه الرذائل، فإذا وجدت فاحشة معينة في مكان ما فإنها تعالج في المكان نفسه من قبل المعنيين بهذا الأمر، أما بقية المجتمع فلا ينبغي أن يتداول بينهم هذا الأمر، وهذا من صيانة المجتمع والمحافظة عليه، وهذا من الرحمة بأمة الإسلام حتى يحفظ المجتمع ويصان. ومن تأمل آية الاستئذان في سورة النور قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، قال العلماء: هذا الاستئذان من الذين لم يبلغوا الحلم حتى لا تقع عين الصغير منهم على شيء يثير فيهم أمورا لا تحمد. والآن يدمى القلب لحال بعض الصغار، فمن خلال القنوات الهابطة أو المواقع المنحرفة قد يقفون على أشياء تثير فيهم شرا وانحرافا، وتجعل الصغير ينشأ على حالة خطيرة من السوء والشر والفساد. ولهذا يجب على الآباء وأولياء الأمور أن يجتهدوا في صيانة أبنائهم وتربيتهم وتجنيبهم كل أمر يحرك الفاحشة في القلوب، وأن يعودوهم على سماع ما يثير فيهم الصلاح والاستقامة وتقوى الله والمحافظة على طاعته.